فإن خانه بذلك فله أن يردها، لكن أخذ لبنه وشريبه، فإذا تعويضا لذلك يدفع صاعا من تمر أو صاعا من طعام في رواية مختلفة، وأكثر الروايات كما يقول البخاري تمر صاعا من تمر. فهذا هو الذي جاء نصا صريحا في الصحيحين في البخاري ومسلم والسنة وغيره. فجاء الحنفية فقالوا ما نقبل هذا، ما نقبل هذا، قالوا إن هذا خبر أحد، خبر أحد. يا جماعة خبر أحد، أنتم تستعملون خبر أحد في أبواب شتى ثم تتركون هذا. وعلى كل حال ما خرجوا ماذا، فقالوا راويه ليس فقيها. أبو هريرة عدوان من أبي حنيفة، يعني أبو هريرة ليس فقيها، اللهم استعان. ولذلك عيب على إبراهيم النخعي، هو أول من تكلم في هذا، وعابوه وردوا عليه وعنفوه وإلى آخره. فقالوا أبو هريرة من أفقه الصحابة، من أفقه الصحابة، وكان يفتي في زمن التابعين، ومعروفة هواه مسجلة مكتوبة، فكيف يكون عدوانا من أبي حنيفة؟ وإنما هو كثير الرواية ويكثر الأحاديث المرفوعة التي نقلها بدلا من أن يفتي برأيه. هذا واحد. الأمر غير هذا أيضا رده بأنه مخالف لنص القرآن. القرآن متواتر، هذا خبر أحد ولا نقبله. لماذا؟ الله يقول فمن يعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى. من أين يصنع تمر؟ اعتدى، اعتدى الحليب بالكأس أو كأسين، يرد عليه هذا. أما يرد تمر صاع من تمر لا. المهم ردوا عليهم، وهذه هي التي أخذهم وناقشهم جماهير العلماء، وردوا عليهم وأنفهم بأنهم لا يريدون قبول خبر الأحد الآخر. قبول خبر الأحد في كثير من الأبواب يستعملونه، مثلا على سبيل المثال الذي يحضرني يقول لنا تقطع يمين السارق من الزنج من السعي ومن الكوع. قالوا لماذا؟ قالوا لخبر ابن مسعود يقطع من السارق وكذا. الله يقول السارق والسارق فوط أيديهما، ما قال يمين ولما قال من الزنج، فإن أعيتم بهذا قالوا بخبر الأثرات. طيب إذن هذا هو الذي نريده، الذي آتى بالحديث للنص الصريح إذا وافق مذهبكم تعملون به، وإذا خالف مذهبكم تردون وتؤولون. قالوا هذا مجتهد اشتهر، هذا حديث أبي هريرة هذا أشهر من حديث من رواية من النص ذاته، ما أشهر عندكم عند علمائكم، وأما هذا عند جماهير المحدثين أشهر. فش الشمس رابعة النهار، فكيف تقولون هذا؟ المهم هذه مسألة التي عابوا عليهم، ولا زال الصراع مقائما إلى الآن من التحوي ومن العلم ومن الهنود باكستان الذي يسمون بذل المجهود، وكذلك أيضا ما يسمونه أنا أسمي إعلاء السنن، إعلاء السنن سمناه المؤلف هذا، أنا أريد أنا أسميه أو أريد أن أسميه إعلاء المذهب. 16 مجلد هؤلاء قاموا بهذه المسألة وقفة عجيبة، إذا قرأتم ربما ينفجع بعضكم لأساليبهم كثيرة، فينبغي أن تتنبهوا لمثل هذه المسألة. هذا نص صريح بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أول وقد فسره العلماء بأن الشرع دائما يقطع دابر الاختلاف. فهذا الرجل غضبان جاء وقد حمل وقد حلب لبنه وربما يتضارب مع صاحبه، فقطع النزاع بشيء ملموس وهو لا يختلف فيه، فيقول يأتي بصاع من تمر، خذ هذا وخذ ناقتك وخذ شاتك، إذا ما في مضاربة ولا منازعة. فقطع الشرع هذا النزاع بهذا الطريق، فإذا هذا من حكمة الشارع الحكيم، جعل ذلك بدل من لا يتنازع ويقول له هذا أقدره كم يقدر، قدره كذا، ومخالفة منازعة مضاربة مقتلة. فإذا بدلا من هذا فقد عين الشرع صاعا من تمر، فإذا لا عذر لمن ترك العمل بهذا الحديث أو بهذا الباب. ولذلك يقول باب النهي للبائع ألا يحفل الإبل، ممنوع تحفلها أي تجمع ضرع لبنها بضرعها إياه، والبقرة كذلك والغنم كذلك وكل محصلة لا تحفلها، والمصرات التي سري لبنها أي جمع لبنها وربط تسريح وربط ليه وحكم فيه أي جمع وجمع تفسير هذا، فلن يحلب أياما أي ليغر به المشتري أو أهل الأسواق. وأصل التسرية أصل في اللغة حبس الماء، إذا حبست الماء لأن لا يجري وخزنته في حوض هذا يسمى تسرية، وقال من سريت الماء إذا حبسته، إذا هذا المشتري هذا البائع حبس اللبن أياما ليغر بها المشتري فنهي عنه.

باب إن شاء رد مصرة وفي حربتها صار من كم. هو نفس المسألة السابقة لكنه قد يختلف السند في سند آخر، وهذه فائدة وفائدة إسنادية. قال باب إن شاء رد مصرة وفي حربتها صار من كم، لكن في مقابلها صار من كم. قال هنا والظاهر أن التمر مقابل للحلبة يعني للحليب يعني. وزعم ابن حزم عن التمر في مقابلة حلب لا في مقابلة اللبن. حلب حلب حلب فعلا المصدر هذا المصدر. قال لأن الحلبة حقيقة في الحلب مجاز في اللبن، والحمر على الحقيقة أولى، فلذلك قال يجب رب التمر واللبن معا، وشذ بذلك عن الجمهور، الجمهور يقولون مقابل اللبن، وهذا هو الأقرب. قال رحمه الله تعالى بالسند المتقي حدثنا محمد بن عمرو، محمد بن عمرو بن جبل البصري بن صدوق من العاشرة أو من الحادية عشرة، هو قال حدثنا البقي، البقي بن إبراهيم البلخي، وهذا من أكابر شيوخ البخاري وبعض فلاديات يدور عليه، وهنا روى عنه بواسطة وسيروي عنه قريبا بغير واسطة. البقي بن إبراهيم شيخه مباشر، ولكن أحيانا ينزل عنه يعني بواسطة وينقل عنه بواسطة لأنه ما سمعه منه. قال أخبرنا من جريج عبد الملك بن عبد العزيز، قال أخبرني زياد، قال أخبرني زياد، زياد بن سعد الخراساني ونزل مكة، قال أفلت الناس في ابن عيينة، في زياد بن سعد لا في الزهري، قال من أفلت الناس في الزهري، أن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد، قال ثابت بن عياد، ثابت بن عياد مولى عبد الرحمن بن زيد ابن الخطاب، هذا ولد زيد بن الخطاب عبد الرحمن ابن زيد بن الخطاب، زيد بن الخطاب هذا أخو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، استشهد في اليمامة. قال أخبره أن سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى غنم مصرات احتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر. وهذا معناه واضح كما سبق وقلنا إن السند مختلف. قال رحمه الله تعالى باب بيع العبد الثاني، ماذا حكمه؟ جائز، لأن الظاهر التبويب، لأن الظاهر التبويب يدل على ذلك، لكن البيع، لكن البيع جائز، بيع جائز. وقال شريح على معلق، وقال شريح ماذا قال؟ إن شاء وصل سعيد المنصور، وقال شريح هذا القاضي إن شاء رد من الزنا، يعني خيره، وهذا فيه تفقه من البخاري، جمع بين الأثر هذا وبين الباب. البيع الأصل الأساسي يجوز لبائع الزنا، لماذا؟ لحديث الآتق عن النبي صلى الله عليه وسلم فليبيعها ولو بضفيرة من حبل، فقال ليبيعها، لولا جواز بيعها لما أمر بيعها، فدل على أن العبد الزاني لا فرق بين الأمة والعبد. الحديث جاء في الأمة، ولكن هذا يسمونه الفقهاء هذا وصف طردي، وصف طردي، الرجال والنساء مثل هذا لا خلاف بينهم. مثلا ايش؟ وقالت امرأة جامعني زوجي في النهار وانا كذا وكذا، فمثلا ماذا نقول لها؟ يجب عليك الكفارة، لأنه لا فرق، النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم على المرأة إنما حكم على الرجل. قال يا رسول الله حلفت مالك؟ قال جامعت وقعت امرأتي في نهار رمضان، فحكم عليه. فالمرأة لا فرق في هذا، لو جاءت وقالت أنا طلبت من زوجي أن يجامعني في جامعة ماذا؟ يجب عليك كفارة كما واجب على الرجل. هذا يقال له طرد، طرد ايش؟ طرد وصف طرد، والسواد والبياض وكذلك الطول والكسرات يسمى كلها وصف طرد. فقال ماذا؟ إذا استفاد المصنف من الحديث الآتي جواز بيعه، لكن قال بأثر شريح يعني يثبت له الخيار، يثبت له الخيار، فإن لم يعجبه وعلم أنه زاني يرده إذا لم يبين له أولا. وبسالم متصل قال حدثنا عبد الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا سعيد المقبول سعيد بن أبي سعيد كيسان عن أبيه كيسان يعني أبو سعيد كيسان اسمه من الثالث عن أبي هريرة من الثاني يوم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها. فيه مشروعية المولى يعني مشروعية جلد المولى عبده أمته، لماذا؟ والمسألة يعني مسألة خلافية، هل يقيم الحدود غير السلطان؟ فكثير من الفقهاء لا يرى إقامة الحدود إلا بالسلطان أو من أمره السلطان، وأما أن يتولى الإنسان يعني إقامة الحد فلا، واحد وجد قاتل أبيه